ثم قال الناظم رحمه الله: ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرة. أي ثم أتت أم حبيبة ومن بقي مهاجرا في الحبشة، وهم جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وكان ذلك في السنة السابعة في فتح خيبر. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهما، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. وقد ثبت في المعجم الكبير للطبراني بسند جوده بعض أهل العلم، لما قدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه، ثم قال: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر. ثم قال الناظم رحمه الله: وعقد ميمونة كان الآخرة، أي أن آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وكان ذلك في شهر ذي القعدة من السنة السابعة في عمرة القضاء، وكان حلالا غير محرم في أصح القولين، فلما فرغ من نسكه بنى بها. ثم قال الناظم رحمه الله: وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرة القضاء الشهيرة، أي وقبل عقده صلى الله عليه وسلم على ميمونة، أسلم أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، بل وقبيل غزوة خيبر، لكنه لم يدركها. فقد روى أحمد في مسنده بسند صحيح عنه أنه قدم المدينة في رهط من قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف سباع ابن عرفطة على المدينة. ثم قال رحمه الله: وبعد عمرة القضاء الشهيرة، أي وبعد غزوة خيبر وغيرها من الأحداث المتصلة بها، وقعت عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة من المقاضات، لأنه صلى الله عليه وسلم قاضى كفار قريش على أن يرجع عنهم عامه السادس، ثم يأتي في العام القابل كما مر معنا في الدرس السابق، وتسمى أيضا عمرة القضية. وقد أخطأ من ذهب إلى أنها من القضاء، أي قضاء العمرة التي صد عن البيت فيها، فإنها لم تفسد بسبب صدهم عن البيت، بل كانت عمرة تامة متقبلة. ثم قال رحمه الله تعالى: والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلم، أي وكان ابتداء إرسال الرسل إلى الملوك بعد عودته من الحديبية، وبالتحديد في شهر محرم أول السنة السابعة للهجرة. ومحرم هو أحد الشهور الأربعة المحرمة، لأنهم لا يستحلون فيه القتال. وقد ذكر أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسلا من أصحابه، وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، فبعث دحية ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وبعث حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وهكذا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. وكسرى هو لقب لكل من ملك الفرس، وقيصر هو لقب لكل من ملك الروم، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة. ثم قال الناظم رحمه الله: وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية، أي إن المقوقس صاحب الإسكندرية أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 70 من الهجرة ماريا القبطية نسبة إلى القبط، والقبط هم أهل مصر. والمقوقس لما بلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب قال خيرا وقارب الأمر، ولكنه لم يسلم. وماريا اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم سرية، يعني لم يتزوجها، كما اتخذ من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر سرية، وهما المقصودتان بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القراريط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما. فأما هاجر فهي أم إسماعيل عليه السلام أبي العرب، فهذا الرحم. وأما الذمة فما حصل من تسر النبي صلى الله عليه وسلم بماريا وإيلادها إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رزق من ماريا بابن سماه إبراهيم، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وذلك ذمام، أي ذمة يجب على المسلمين رعايته ما لم تضيعه القبط، والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم: وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت. الناظم الآن يشرع في سرد حوادث السنة الثامنة من الهجرة، من الهجرة النبوية، فافتتحها بذكر سرية مؤتة، وهي قرية من قرى الشام وتقع اليوم في شرق الأردن. والسرية والبعث عند المحدثين وأهل السير هو ما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم من جنود لملاقات العدو دون أن يحضره، فإن حضره كان غزوة. وقد ذكر أهل السير سبب هذه السرية التي كانت عند الجمهور في جماد الأولى من السنة الثامنة في جيش قوامه 3000 مقاتل، وهو أكبر حشد لجند الإسلام في ذلك الوقت. أن القصة مفادها أن شرحبيل ابن عمرو الغساني قتل صبرا الحارث بن عمير الأزدي الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى بكتابه، وكانت الرسل لا تقتل، هكذا كان الميثاق والعادة التي اعتاد عليها الملوك حتى قبل الإسلام أن الرسل لا تقتل. وكانت الرسل لا تقتل، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل الجيش إلى مؤتة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما وقع في هذه المعركة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه. وما يسرني، أو قال ما يسرهم، أنهم عندنا وإن عينيه لتذرفان. ثم قال الناظم: وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. ذكر الناظم رحمه الله فتح مكة الذي كان باتفاق العلماء في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة. وفي رواية مسلم من طريق جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، موضع قريب من مكة، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، ثم نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وكان سبب هذا الفتح ما رواه البيهقي في السنن الكبير بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر رحمهم الله في الفتح، في فتح الباري، عن المسور ابن مخرمة قال: كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. فتواثبوا خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. فمكثوا في تلك الهدنة نحو 17 أو 18 شهرا. ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ليلى بماء لهم يقال له الوتير قريب من مكة. فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد. فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. فما برح حتى مرت عنانة في السماء، أي سحابة في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه، وسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم أو يبغتهم في بلادهم. وقول الناظم البلد الحرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في صحيح البخاري: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لي قط إلا ساعة من الدهر. ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة. فهذا محمول على أن إبراهيم عليه السلام هو الذي أظهر تحريمها بعد أن كانت خفية. وأنبه من باب الفائدة أنه لا يوجد على وجه الأرض إلا حرمان، حرم مكة والمدينة. ثم قال الناظم رحمه الله: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، أي وبعد فتح مكة أورد علماء السير والمغازي في مصنفاتهم غزوتي حنين والطائف. أما حنين فهو تصغير حن، وهو الوادي المنعطف، وتسمى أيضا غزوة أوطاس، وهو الواد الذي عسكر فيه المشركون، وتسمى أيضا غزوة هوزان نسبة للقبيلة التي جيشت الحرب على المسلمين. وسبب هذه الغزوة أن هوزان أفزعها الفتح الأعظم والنصر المؤزر، أي حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فجمعت بعض القبائل لحرب المسلمين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار إليهم في 12,000 مقاتل، 10 الذين فتح بهم مكة، والألفان الذين أسلموا بعد الفتح. فكان اللقاء في وادي حنين، وهناك كملت لهم هوزان، أي قامت بكمين، فأوقعوا بهم مقتلا، وفر المسلمون وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى ثلة من الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت على بغلته يسجرها إلى جهة العدو، والعباس آخذ بخطامها يردها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت الجأش ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هنا التعبيد لغير الله في قوله عبد المطلب لا يعني ذلك جواز التعبيد لغير الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا مجردا، وهو حق أنه حفيد عبد المطلب من أحفاده، والجد أب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر فقط عن نسبه، ولا يؤخذ من هذا تشريع، لأن التعبيد لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ثم تجمع الصحابة وكروا على أعداء الله فخضدوا شوكتهم، فولوا أدبارهم، وأغنم الله جنده ما جلبته تلك القبائل الهاربة من أموال كثيرة، وذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم قال الناظم: ثم يوم الطائف. لا خلاف بين أهل المغازي والسير أنه لما حلت الهزيمة بهوزان ولفيفها في حنين، فر دهقانها مالك بن عوف إلى حصون الطائف، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه وحاصرهم في حصونهم المنيعة 40 ليلة، كما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك. ولما طال حصار الطائف استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، ثم ارتحل وأقام بالجعران، فجاءته قبيلة هوزان مسلمين، فرد عليهم سبيهم وسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف، وأخبرهم أن يخبروه بأنه إن جاء مسلما رد عليه أهله وماله، فلما أبلغوه انسل خفية حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأوفى له سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وولاه على من أسلم من قومه. ثم قال رحمه الله: وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره، أي وبعد العودة من حصار الطائف في ذي القعدة من السنة 8 من الهجرة، كان اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من موضع بين مكة والطائف اسمه الجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء المفتوحة عند أكثر المحدثين. أو الجعرانة بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء عند أهل العربية. وحجة الناظم فيما ذكره حديث أنس في الصحيحين قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وقول الناظم واستقراره، أي استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة 10 ليلة كما في صحيح البخاري، ثم اعتمر منها. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف إلى المدينة واستخلف على مكة عتاب بن أسيد، استخلف على مكة عتاب بن أسيد وهو دون 20 سنة كما قال بعض أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. الناظم ذكر في أحداث السنة 8 وفاة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها زوج أبي العاص ابن الربيع، وقد مر معنا أنها أكبر بناته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم مولد إبراهيم فيها حتما، أي وبعد شهور وبعد شهور مولد إبراهيم ابن سيد الخلق من ماريا القبطية رضي الله عنها، وهذا الحدث في السنة 8 حتما أي يقينا. ثم قال رحمه الله: ووهبت نوبتها لعائشة سودة مدامت زمانا عائشة. الناظم يذكر في أحداث السنة 8 هبة سودة رضي الله عنها نوبتها أي يومها لعائشة رضي الله عنها. وقد تبع الناظم جمعا من أهل العلم كابن حبان وابن الجوزي والذهبي ومغلطاي وابن الجماعة والشمس الشامي وغيرهم. ومعنى البيت: وهبت سودة نوبتها لعائشة مدة دوام عيشها، أي مدامة تعيش. وفي هذا البيت نكتة بلاغية من علم البديع، وهي أن بين عائشة وعائشة جناس تام، هذا يسمى في البلاغة في علم البديع جناس تام، وتعريفه أنه الاتفاق في اللفظ والاختلاف في المعنى. فالمراد بالأول بعائشة الأولى العلم، اسم العلم، ومراد بالثانية الوصف، أي أنها مدامت تعيش. ثم ودليل ما ذهب إليه الناظم ما ثبت في جامع الترمذي عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل، فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ثم قال رحمه الله: وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف. اختار الناظم أيضا في حوادث السنة 8 عمل المنبر الذي يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أحد الأقوال في المسألة، ولا دليل يقطع الخلاف القائم بين العلماء في تحديد تاريخ عمل المنبر، لكن هذا الحدث أي صنع المنبر هو حدث ثابت في السنة النبوية، لما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. وهذه من الآيات، من الآيات، آيات النبوة التي نصر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وتسمى في اصطلاح أهل الكلام بالمعجزات. لكن لفظ الآيات هو اللفظ الصحيح، وتجوزا يقال عنها المعجزات أو المعجزة. وهذا المنبر كان من طرف الغابة، أي من شجر الغابة، لما رواه البخاري في صحيحه عن أبي حازم قال: سأل سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة، أي خشب الغابة، عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله الناظم: وعمل المنبر غير مختف، أي ظاهر بين في المسجد النبوي. أما المنبر الموجود الآن في المسجد النبوي فليس هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم: وحج عتاب بأهل الموقف. لا خلاف بين أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد ولاية مكة بعد فتحها في العام الثامن، وأكثرهم على أن عتابا حج بأهل الموقف جميعا. وذكر بعض أهل العلم أنه ليس المراد بالحج الفريضة المعروفة، وإنما حج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه، أي مشركهم ومسلمهم. وقوله بأهل الموقف أي بالحجاج، والموقف هو عرفة، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ثم قال رحمه الله: ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة. انتقل الناظم إلى سرد أحداث السنة التاسعة من الهجرة، فابتدأ بغزوة تبوك التي كانت في رجب في رأي الجمهور، وكان مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها يوم الخميس. فقد روى البخاري عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وتسمى أيضا بغزوة العسرة لأنها كانت في زمان عسرة من الناس وجدب في البلاد وشدة الحر. أما سبب هذه الغزوة فقد ذكر الإمام ابن كثير في كتابه الفصول، قال: ولما أنزل الله عز وجل على رسوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب من سنة 9، وكان لا يريد غزوة إلا ور بغيرها إلا غزوته هذه، فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، وذلك حين طابت الثمار، وكان ذلك في سنة مجدبة، فتأهب المسلمون لذلك، وأنفق عثمان ابن عفان رضي الله عنه على هذا الجيش وهو جيش العسرة مالا جزيلا. ولما انتهى إلى هناك لم يلقى غزوة، ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه السنة يشق عليهم، فعزم على الرجوع. وقول الناظم بعدها: وهد مسجد الضرار رافعة، وهو المسجد المذكور في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا المسجد بني في قباء، أي في منطقة قباء، وقد هده النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة تبوك رافعا الضرار الذي بني هذا المسجد لأجله. ثم قال الناظم: وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا. أي وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس في السنة التاسعة، وثم تلا براءة علي، أي وهناك تلا علي رضي الله عنه براءة، وهي قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وحتم أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار، والحتم هو الواجب فعلا أو تركا، أن لا يحج مشرك بعد لنجاسته المعنوية كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. ولا يطوف عار، لأن المشركين من كانت عادتهم الطواف عرات، الطواف عرات. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا، تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذان البيتان المذكوران حجة الناظم فيما فيهما، حجة الناظم فيهما ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم قال الناظم: وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آلا شهرا. أي وجاءت الوفود في السنة التاسعة متتابعة مذعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا، وقد كان يسمى العام التاسع بعام الوفود. ثم قال الناظم رحمه الله: هذا ومن نساه آل شهرا، أي ومن نسائه آل شهرا، أي حلف أو أقسم أن لا يدخل على نسائه شهرا. فقد روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح فقيل له: حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. وأما سبب اعتزاله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقد روى البخاري في صحيحه عن عمر قال: قال: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. وهذا الحديث المذكور في الحديث بينته رواية أخرى رواها الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش، عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله أن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة، وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه لقوله بل شربت عسلا. والناظم تبع جمعا من العلماء في عد إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه من حوادث السنة التاسعة كابن حبان وابن الجوزي وابن الأثير ومغلطاي وابن الملقن والعراقي وابن حجر وغيرهم. ها في قول عمر من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله، هذه من حجج أهل السنة على المستشرقين ومن دار في فلك أفكارهم الذين يزعمون أن القرآن من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلامه وليس وحيا أوحاه الله إليه تبارك وتعالى. فلو كان هذا وحي، فلو كان هذا القرآن من إنشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يعاتب نفسه ويجد هذه الموجدة؟ وقد عاتبه الله في القرآن في أكثر من آية. ولو كان القرآن من إنشائه لما صبر شهرا حتى ينزل عليه الوحي في براءة عرضه، في براءة فراشه الطاهر، براءة زوجه عائشة، ألا أخرس الله هذه الألسنة وقطع دابرها من على ظهر الأرض. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. أكثر العلماء على أن هذا الحدث كان في رجب من السنة التاسعة قبل مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. وأكثر العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الغائب إلا مرة واحدة على أصحم النجاشي. والنعي المذكور في البيت هو الإعلام بموت أحد. ودليل هذا الحدث ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما. وروى البخاري أيضا في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. والصحيح أن صلاة الغائب تشرع على من مات من المسلمين في مكان ما ولم يصلي عليهم أحد. ثم قال الناظم: من طيبة نال الفضل، أي أن النجاشي نال فضل الصلاة عليه من المدينة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ومن خلفه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.